الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنه قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكفرون. وترى كثيرا منهم يسارعون بالدهر والعدوان وإثمهم البؤس لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وإثمهم البؤس لبئس ما كانوا يصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. في هذه الآيات والآيات كلها التي تقدمت كلها تتكلم على اليهود والنصارى وأعمالهم. ومنها آيات قبل ذلك: أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله. وذكر يعني صفات المؤمنين ثم بعد ذلك أردف ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل سمعك إليها فإما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر. وقد جاء رجلا وهو عبد الله بن مسعود فقال: اعهد علي يعني انصحني بنصيحة يعني أمرني بأمر انصحني بنصيحة. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل سمعك إليها إما أن تؤمر بخير وإما. وهذا موجود في القرآن. هنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ نهيا. وفي مرات يقول أنا يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود لكم يا الذين آمنوا اتقوا الله وفي النهي يا الذين آمنوا لا يسرق قومهم. فهذا معناه يا أيها ثم ناداهم باسم الإيمان وهذا أعظم شيء. يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله وآمنوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جميعا. لا لا تتخذوا لا تسيروا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا يعني ينسعون في القرآن. وقد ذكر هنا يعني هذه الآية قال: هذا تنفير من موالات أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين. يعني هذا تنفير من موالات أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وهو شرائع الإسلام المطهرة والحكمة المحكمة المشتمل على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا ويستهزئون. فإذا رأى الكفار المشركون أو رأى أهل الكتاب المؤمنون يصلون الصلوات نعم ويصلون ويحجون ويمتثلون أوامر الله ويتمون يهزأ بهم من يشهدون يعني مثلا الصلاة يبقى هذه إيش الحركات هذه الدائرة إلى غير ذلك. فالله بيحذر إيه ينكر المؤمن من إيه يعني يتخذ أموالي أعداء الإسلام وعليه من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون من شرائع الإسلام جزءا. فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا مين هم دول قال من الذين أوتوا الكتاب يعني أعطوا منهم الذين أعطوا الكتاب هم اليهود والنصارى قبل ذلك فأعطوا الكتاب ولكن ما طبقوا الكتاب ولا عملوا به. وقد ذكر بعضهم يعني الثناء لأهل الكتاب في القرآن يعني أثنى على بعضهم آمنوا بالرسول واتبعوه وآمنوا به ونصروه وأيدوه ولكن الكثير منهم كانوا ها من قبلكم يعني من قبلكم أيها المؤمنون أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة الإسلامية والكفار يا من الذين من قبلك والكفار، والكفار يعني والمشركين. ايش معنى الكفار؟ يعني مشرك. اولياء يعني انصارا، نعم. ولا توالوهم ولا تحبوهم، مثل ما قال الله تعالى: قل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروحهم. فلا يجوز للمسلم ان يتخذ اليهودي او النصراني او الكافر نعم وليا ينصره ويساعده ويؤيده، ولاجل ذلك عاب ذلك على كثير من المسلمين مثل ذلك، مثل هذه الايه مثلا: أباءكم وأبناءكم وإخوانكم. وكذلك مثلا عاطف بن أبي بلتع لما كتب إلى قريش إن محمدا يريد أن يغزوكم، فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا وحذرهم من ذلك، وحذر قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أول ممتحنة يعني مقصود هذا فكفار أولياء. واتقوا الله، ثم كمان كرر واتقوا الله يعني امتثلوا أمر الله إن كنتم مؤمنين. هذا إن كنتم مؤمنين إن الشرطية والجواب محذوف، يعني إن كنتم مؤمنين اتقوا الله ولا تتخذوا الذين يعني أهل الكتاب الكفار والمشركين لا تتخذوا أولياء. وهذا كثير موجود في القرآن وفي اللغة العربية، يعني يؤتى بفعل الشرط ويحسب جواب الشرط إذا كان معلوم، لأنه معنى الآية إن كنتم مؤمنين اتقوا الله، إن كنتم مؤمنين يعني لا تتخذوا نعم الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وهذا كثير موجود في القرآن وفي السنة وفي أحاديث رسول في اللغة العربية. وهذا ليه قال كرر ثاني مرة: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم قال وصفهم قال: إذا ناديتم إلى الصلاة، إذا نادى المسلمون إلى الصلاة. ونادى بهذا معنى الأذان. وكان الكفار والمشركون يسخرون من المؤمنين إلى نادوا الصلاة. وقد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين نعم وغزا، ولما بلغه بعد فتح مكة أن حنين وهوازن يتجمعون لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الرسول وأصحابه وكان 12,000، يعني ما في جيش من أكثر من ذلك. فلما وصل إلى بعض الأودية فإذا كان هوازن من أعلى الجبال، معروف أن طريق الطائف في جبال مرتفعة، والذي يكون مرتفع وهذول كانوا في الوادي فصاروا يرموهم حتى حصل بعض الهزيمة. ثم بعد ذلك الرسول أمر عباس المنادي فاجتمعوا وغزوا حنين وجمعوا أموال كثيرة، ثم وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عائدا إلى مكة. وفي أثناء الطريق كان بعض من شباب كفار قريش كانوا سمع الرسول وأصحابه أذنوا فصار يسخر منه، يعني يكرر كلماته. مثلا المؤذن بلال قال الله اكبر، ثم كمان هناك كان شباب قاعدين يستهزئوا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الى غير ذلك. فالرسول سمع، واذا كان شخص منهم صوته جميل جدا، فارسل الرسول اليهم واتى بهم هؤلاء الشباب وقال لهم: من الا كان يؤذن هذا؟ قالوا هذا. فامره الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ان يعيد الاذان، ولكن القاه عليه الرسول القاه لم يقول مثلا الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا. فقال وإذا بصوته جميل جدا، وكان هذا الشاب يعني يكره الإسلام ويكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما يكره أي إنسان. فلما انتهى من الأذان الرسول أخذ نعم يده إلى صوته ووضعها على هكذا وجعلها هكذا نعم حتى إلى صغره. ثم بعد ذلك وإذا بحال ما فعل الرسول ذلك انقلب ذلك الكراهية وذلك الرؤ إلى محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبة للإسلام، وأصبح مسلما مؤمنا خلاص وتجاهد. ثم قال: يا رسول الله، يعني صوت جميل، أرسلني إلى مكة أكون مؤذن. فعاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب إلى حاتم يعني عتاب بن بسيط أن يكون هذا مؤذنا لك في مكة، وأصبح مؤذنا. وهو أذان أبي محذورة، معروف دحين في الأحاديث نقرأ أذان أبي محذورة وأذان مثلا غيره عبد الله بن بسيط. والأذان معروف يعني الآن مثلا الآن في بعض البلاد يؤذن الأذان مرتين الكلمات: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن مرتين في بعض البلاد مثلا المملكة العربية السعودية يؤذن يعني 4 مرات: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن، وكل ثابت كل صحيح يعني هذا. وكذلك في أذان كذلك يعني بخفض الصوت بخصوص أذان مثلا المالكية كان هذا أذان أهل المدينة سابقا، يعني في الأول في عهد مالك كان أذان أهل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله برفع الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد برفع الصوت، يصير كأنه 4 مرات كل هذا ثاني. فإذا كم وهذه أشياء يعني اختلاف فيها لا يضر. يعني اختلاف في مسائل مثل ذلك. وقد سئل شيخ الإسلام في يعني في رسالة موجودة في يعني في فتاوى، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن سنة الجمعة، هل الجمعة سنة؟ فأجاب تقريبا 80 صفحة عن هذا السؤال، 80 صفحة كتب عنها وذكر منها أشياء مثل هذا. يعني هذه لا تحدث مثلا الرجل مثلا يكون في الحجاز في المملكة العربية، يروح مثلا في أفريقيا يسمع عن الأذان بغير هذا، يروح في بعض البلاد يسمع عن التكبير مرتين والشهادة مرتين، هذا ثابت وهذا صحيح وهذا صحيح. يعني لا إيه لا يروح يقول إيه يقول إيش بيسوي أذان غير أذان بلدنا ليه؟ فيجب كان المسلم يكون إيه طالب علم يعني يعرف أن الأذان يعني إذا أذن مرتين مرتين صحيح، موجود في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة. دحين هذا الرسول عندهم مرتين مرتين في أذان، كذلك أربع مرات التكبيرات، وكذلك في الإقامة كذلك في خلاف. مثلا بعض الأذان قد قامت الصلاة قامت الصلاة، بعض الأذان ما في يعني إلا مرة واحدة، مالك فيه كذلك كذلك. فهذه أشياء يعني مثل هذه الأشياء لا تحدث بين المسلمين. فلذلك هذا قال إذا ناديتم إلى الصلاة يعني إلى أذن المؤذن اتخذوها هزوا مثل ما فعل هؤلاء الشباب. نعم فكان إيه يسخرون ويكرروا المؤذن بلال يقول الله أكبر ومتبع يقول الله أكبر، يعني سخرية واستهزاء. لا أشهد أن لا إله إلا الله كمان أشهد، ولكن بغري ربنا هداه للإسلام وأسلم وحسن الإسلام وأصبح مسلما، وكان يسمى يعني أذان أبي محذورة، وهو معروف الأذان هذا في بمحذورة كان في مكة، وأذان الذي هو مثل أذان هذا كان هنا في المدينة. وفي أي بلد مثل هذا الأذان ليس، وإذا ناديتم الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا يسخرون بها ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك هؤلاء الذين يفعلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فإذا يجب أن المسلم لا يتصف بأي صفات يعني يكون يوالي الكفار ويوالي المشركين. نعم ويستهزئ بالإسلام، الآن يوجد بعض البعض بعض الناس من يدعي الإسلام يقول قد يستهزئ ببعض شعائر الإسلام، فهذا يؤدي إلى الكفر وإلى هذا. ولذلك يقول في هذه الأشياء هذا تمثيل من موالاة أعداء الإسلام وأهل من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهو شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا ويستهزئون بها ولعبا يعتبرون انها من لعب نظرهم الفاسد وفكرهم البارد، كما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. وإلا كلمه الله اكبر يستهزأ بها، اشهد ان لا اله الا الله هذه اكبر كلمه واعظم كلمه، هذه اعظم كلمه. ولذلك جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ما كنت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله، ما في افضل من هذه الكلمه ابدا. وان كان انا رايت في كتاب من كتب التفسير يعني شخص وهو كتاب التفسير هذا التسيم ابن الجز الكلبي يقول الحمد لله اعظم، يعني شويه الظاهر انه عنده صوفيه يعني صوفي يعني عنده طرق كل الناس أي حافظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بسورة الممتحنة أولياء تكون إلى الناس. فإيش سوى عاطل مريضا فكتب إلى قريش إن محمدا يريد أن يغزوه فخذوا حذرة، هذا الكتاب أعطاه لمرأة وقال لا وصلي لنا. لكن الوحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله هذا حاتم المنتع كتب كتاب، وأن هذا الكتاب تجدوه مع مرأة في روضة الصفا في مكان، فأخذوه أرسل الرسول الزبير وعلي بن أبي طالب فوجدوا المرأة وقالوا لها هذا الكتاب، قالت ما عندها كتاب، قال لا لا لا الكتاب لأن الرسول أخبرني أن عندي كتاب، ما يمكن الرسول صادق ضروري هذا، إما تعطينا الكتاب وإلا نفتش كل موضع من جسدك حتى لو أدى إلى أن نفتش فردك مستعدون، وشافت الجد يعني ما هذول ثلاثة رجال إيش يسوي بعض هي مرأة واحدة لها ففتت رأسها كده وهندرت الكتاب وعطوه. فأتى عمير بن مضار والزبير إلى رسول الله فقرأوا من حاطب النبي بلتعة إلى قريش إن محمد يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم. فقال عمر تعني أضرب عنه قادر فهذا كافر قادر منافق يعني. فقال الرسول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد لا يجوز للمسلم يسقط الكافر يعني وليا ولا ينصره ولا يعينه، ولذلك حاب على المؤمنين قال ذلك لأنهم قوم لا يعقلون ما عندهم عقل ولا وهذا أبي محذورة قال اسمها أبي محذورة أوصن لا سمر يعني بعضهم أبي محذورة هذا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مدة طويلة حتى بعد ذلك الأذان صار في ذريته يعني بعد سنين طويلة يعني كان أبي محذورة وأولاده وأولاد أولاده وأولاده كانوا مؤذنين في محذورة الإسلام الآن لهم مدة طويلة والأذان له فضل عظيم جدا يعني يكفي أن الرسول ذكر أنه يعني أطول الناس أعناقا يوم القيامة أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثم والرسول دعا له قال بارك الله فيك وبارك عليك، فقلت يا رسول الله أمرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك، وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهته، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله. إذا قدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله فأذنت معهم بالصلاة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني بذلك، واستمر ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد يا أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ هم إيه؟ اليهود والنصارى. لا هل تنقمون منا، يعني هل أنتم يعني تروا فينا يعني شيء يعني مطعن أو عيب؟ هل نحن فينا مطعن أو عيب تعيب علينا؟ هذا العيب ما هو عيب، إيش إيش إيش ذنبنا نحن؟ ذنبنا آمنا بالله، اليوم بالله هذا زمورك ولا فلاح ورشد. فلذلك يعني يقول الله يقول قل يا أهلك هل تنقمون منا، هل لكم مطعن وعيب مستكد فينا تسخرون منا؟ الجواب لا. إيش الذنب هذا؟ قال آمنا بالله. وقد جاء مثل ذلك في آيات القرآن، قول الله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وفي الحديث المتفق عليه ما ينقم ابن جميل إلا كان فقيرا فأغناه الله. فالله يقول لهم يا أيها النبي وأيها الرسول محمد يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل فينا عيب مطعن أو عيب يعني تنقصون؟ الجواب لا. إيش هذا العيب الذي تتبعون فينا؟ أن آمنا بالله. الإيمان بالله ليس عيبا، بل هذا غاية الرشد وهذا غاية الفلاح، لأن الذي آمن بالله بعد ذلك يكون مآب إلى الجنة وإلى النعيم، ومن كفر بالله أو كفر برسوله فيكون مآب إلى النار، لأنه يوم القيامة ما هناك إلا داران إما الجنة وإما إلا أن آمنا بالله، آمنا بالله صدقنا بالله وصدقنا برسوله وبما جاء عن رسوله وما أنزل من قبل. يعني كذلك نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بموسى وبعيسى. أما أنتم لا، اليهود يقول يؤمن بإيه؟ بموسى ولا يؤمن بعيسى. النصارى يقول يؤمن بعيسى ولا يؤمن بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطير. أما نحن نؤمن، ولذلك الله مدح المؤمنين، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فالمؤمنون الآن على أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون بجميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن. النصارى لا، يقول يؤمن بعيسى ولا يؤمن بموسى. بل اليهود يقول أن عيسى ده يعني جاء بأم بدون أب، أنه ولد هنا يعني. واحد يقول هذا يرد هذا خطير هذا بخلاف المؤمنون. ولذلك الرسل يجب، ولذلك القرآن يعني لما واحد من يعني شخص من الأمم أو قوم من الأمم يكذب رسول فكأنه كذب، ولذلك قال كذبت عاد المرسلين، عاد كذبوا من هود، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فالذي يكذب رسول، ولذلك المؤمنون الآن أتباع رسول الله محمد يعني يؤمنون بجميع الرسل من نوح أو من آدم كمان إلى محمد، والرسل كثيرون. يعني الذي ذكره الله في كتابه 25 رسول نحن نؤمن بهم. وقد ذكر الله في كتابه في قوله تلك حجتنا 18 يعني، وبعد ذلك مفرق هود وصالح وشعيب نعم وذو الكفل وكذلك آدم والرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في القرآن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ونحن نؤمن به جميعا. ولذلك مدح الله يعني الذين إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح من النبيين من بعده وفي تلك حجتنا. فهذا بخلاف اليهود لا يؤمن بعيسى، ومثلا النصارى لا يؤمنون بمحمد، مع أن محمد جاءهم عيسى وبين لهم صفته وصفته تنطبق عليه. ولذلك جاء في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته وما يعني عليه يعرفونه كما يعرف. بل يعني رجل من اليهود يقول أنا أعرف محمد أكثر ما أعرف ابني. ليه؟ لأن الإنسان ابنه يمكن 95% ابنه، يمكن 5% زوجته خرجت ليلة من الليالي واتصلت برجل ما وحمد، والولد لمين؟ للفراش. الرجل إذا زنى بمرأة وولدت المرأة وهي عند زوج، الولد لمين؟ للزوج. ولذلك بخلافها وفلذلك هذا هو أنزل من قبل. وأن أكثركم فاسقون، وهذه وأن أكثركم يعني وآمنا، يعني قبل زي ما قال يعني هنا قال آمنا، وهنا يعني مقدر قبلها وآمنا أن أكثركم أكثر اليهود وأكثر النصارى نعم فاسقون، خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله وعن الطريق المستقيم وعن طريق الإسلام. يعني ليس كل اليهود والنصارى قديما في القديم، والآن لا أكبر إلا رجل يسلم الإسلام صحيح، إلا إذا رجل أسلم إسلام صحيح. هنا وأن أكثركم شد فتح الهمزة أن ما يقرأها مثلا بعد ما يقرأها إذا قريها إن ما في قراءة كده ما فيها لأن لازم تكون إذا أنها ودائما هذا أن لما تكون في محل المفعول تكون منصوبة عليها فتح بخلاف لما تكون في أول الكلام أو بعد القول تكون مكسورة يعني هذا بالنسبة لضربة العلم يعني أوحي إلي أنه استمع نفل أو لم يكفي أن أنزلنا يجي إن نعم إن أنزلنا التوراة فيها إنا أنزلناه في ليلة إنا أعطيناك الكوثر يعني يعرف إيه أن المادة تكون مفتوحة ولها مواضيع يعني في اللغة العربية في النحو وغيرها أي يعني إيه هو أن أكثرك يعني وآمنا كده مقدر قبله وآمنا أن أكثركم أن أكثر أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعني ممكن له ولذلك القرآن يعني مدح أهل الكتاب في بعض الآيات ولذلك إسرائيل دحين إيه ساي إيه إذاعة باللغة العربية وتدور الآيات اللي فيها الثناء على بني إسرائيل وتقراها الآيات فيها ذنب بني إسرائيل ما تجيبها في الإذاعة مع أنها كثيرة جدا ها تجيب الآيات اللي أسر فيها على بني إسرائيل يعني ما تجيب الآيات كثير آيات في ذنب بني إسرائيل ذنب اليهود أبدا بعد ذلك الله يقول قل هل أنبئكم قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد هل أنبئكم هل أخبركم بشر من ذلك بشر من ذلك مثوبة إيش مثوبة يعني جزاء إيش مصوبة يعني جزاء هل تبوا يا أيها اليهود وأيها النصارى أنبئكم بشر من ذلك يعني الجزاء اللي يكون جزاء يوم القيامة شديد وعذاب شديد عند الله من هم من لعنه الله إيش معنى لعن من طرده الله من رحمه من المطلوب للرحمة الذين لم يؤمنوا بإيه بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى من لعن ومعنى اللعن معنى الطرد من رحمة فإذا طرد من رحمة الله خاب في الدنيا وخاب في الآخرة لذلك وغضب عليه ثبت في الآية أن اليهود غضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير يعني صير منهم القردة والخنازير فإن اليهود جاء في القرآن أن الله نهاهم عن صيد يوم السبت وأمرهم أن لا يصيدوا والله أراد أن يمتحنهم هذا الامتحان فكانت السمك يجي يوم السبت كده وكان يخرج من البحر أبدا وقعدوا أيام صبروا بعدين ساووا حينة والحينة ما تمشي على رب سبحانه وتعالى ساووا أخاديد كده حفر وذهبوا بها إلى هناك بعيد فيجي الموج يودي السمك هناك بعد ذلك يجي يحط هم يعني حاجز هنا تراب ولا حجار ولا شيء يجي هذا يرجع ما يمكن يجي يوم الأحد يشيل السمك يقول نحن ما صرنا إلا يوم الأحد واستمروا على ذلك وقعدوا في هذا مدة طويلة ثم بعد ذلك حصل هناك يعني كما ذكر الله في سورة الأعراف إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لن نكونوا قردة خاسئين فمسخ الله قردة فاسئين فهذا يعني أنتم مسكتوا قردة وخنازير أنت أشر إلى الناس ولأجل ذلك ولما كثر صيدهم يعني انقسمت القرية إلى قسمين ناس الذين أنكروا المعروف جعلوا إيه بيننا وبين هؤلاء حاجز لا يكلمونهم ولا يجالسون وهذا يروح في عملهم حتى في يوم من الأيام أصبح الصباح خرج الناس المؤمنون وهذا لا لهم صوم فتسلقوا عليهم الجدار وجدهم كلهم قردة وخنازير وكل واحد القرد والخنزير يعرف ايه زميله وقريبه هذا قد يكون عمه ولا خاله وهذه الآية موجودة هذا الامتحان يعني زي ما يقول في بعض العلماء انه رسب فيه بني اسرائيل تمام اليهود رسبوا فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحنهم الله في مرة من المرات خرج الرسول في عمرة او في غزوة يعني في كان اصحاب رسول الله مخرجين يعني في ايه في عمرة وكانت الحيوانات مثلا البريه تجي امام يجي الغزال يجي الارنب ما في واحد تعدى صادق يعني هذول نجحوا كل النجاح في هذا الامتحان وهذول رسلوا كل مسلم هذول مش مسخهم الله فيهم ولا واحد منهم ابدا يعني تعرض اي طائر او اي حيوان لانه ايه كما جاء في القران يعني تحريم ايه صيد البر يعني الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم ومن قتل منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل منه وهؤلاء يمسكوا قردة وخنازير حتى أن عبد الله بن عباس مرة من المرات قال لعكرمة عكرمة إيش هذا مولاه وتلميذه قال الله ذكر في القرآن أن الله الذين أنكروا يعني المنكر نجاهم الله والذين صابوا أهلكهم الله طيب الذين سكتوا ماذا فعل الله؟ لأن القرآن ما ذكر هذا. قال له عكرمة لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ففهم إنه يعني عكرمة صار إيه أفهم من عبد الله بن عباس في هذا الأمر. وذلك العلم هو مخصوص بالكبير أو العالم. العالم قد تخفى عليه مسألة بسيطة ويعتمى طالب من الطلبة الصغار. فقال أخرج جبته ولبسها حكمة. لما أنت دحين أنت الآن أكثر منه أكثر الجبة حدثه وحدة المشايخ وعبد الله بن عباس أمر الأمة وترجمان القرآن. هذا عكرمة المولى العبد اللي كان أصله وكان أفهم الناس. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات وقد وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إيش عبد الطاغوت؟ يعني تطيعون إيش الطاغوت؟ فسر بكثير بالشيطان وبالجب وبالسحر وبغير ذلك. يعني اجتنبوا الطاغوت. يعني عبد الطاغوت معناه أطاعوا الطاغوت أطاعوا الشيطان. ولذلك في القرآن يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى عبادة الشيطان؟ واحد يصلي للشيطان؟ أي كافر تقول له الشيطان يقول لك أعوذ بالله منه. ما في أبدا أي واحد منه. إذن إيش عبادة الشيطان؟ طاعة. الطاعة تكون لله ولرسوله. نعم هذول. فإذا عمل به الشيطان فقد عبد الطاغوت وفسر الطاغوت بذلك بالشيطان. قال أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقاعدة في اللغة العربية أن أفعل التفضيل يكون إيه يعني هذا أفعل التفضيل ما في إيه مفاضلة بينه وبين الثاني. مثلا نقول زيد أفضل من خالد أو محمود أغنى من بكر. يعني هذا غني وهذا غني وهذاك إيه أغنى. هذا مثلا عالم وهذا عالم. يجي مرات أفعل التفضيل ما في يعني ما في زي هنا شر مكانا ما في يعني تفاضل. يعني هذول في الشر خالص والثانيين المؤمنون اللي آمنوا في غاية منه. يعني ما في إيه تفاضل. وهذا موجود كثير في القرآن يعني منها ذلك. مثلا أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة خير هذا خير أفعل تفضيل أصلا مستقر. أهل الجنة في النعيم. أهل النار في العذاب. في عندهم شيء من الخير ولا ذرة ما في. ولذلك يعني أفعل التفضيل طارة تجي على غير بابه. وهذا يجب أن نخاف العلم من ذلك. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم. اللي يروح للجمعة ولا ما يروح للجمعة إلا ما راح للجمعة يقول في شيء من الخير ما في. أما لما نقول مثلا بكر أعلم من خالد هذا عنده علم وهذا أعلم منه. محمود مثلا نعم أكثر مالا يعني هذا عنده مال وهذا أكثر. ولذلك يعني تأتي منها هذه الآيات يعني إيه أفعل التفضيل ليس على بابي. شر مكانا وأضل سبيلا. شر هذا أفعل التفضيل وأضل كذلك أفعل التفضيل. وهذا أفعل التفضيل ليس على بابه. لأن أفعل التفضيل أن يكون اثنين في أمر ما ويزيد أحدهما. ثم قال وإذا جاءوكم ترك هذا أول تكلم دحين على على على أهل الكتاب. وإذا جاءوكم الجاءوكم الفاعل هذا الواو عائد على المنافقين. يعني إذا جاءك جاء المنافقون إليكم أيها المؤمنون. فالواو هنا يعود على المنافقين والكاف يعود على المؤمنين أو إلى خطاب للرسول بالجمع. إذا جاءوكم قالوا آمنا. المنافقون إذا جاءوا قالوا نحن آمنا وفي الحقيقة ما عند الإيمان. ولذلك الله دائما يكذب يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوب. وقال في آية التي هي سماها الله سورة المنافقون نعم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لا والله يشهد إن ويقول إذا جاءت قالوا نشهد كذابين في الشهادة. لأن إيش معنى الشهادة؟ أن اللسان ينطق والقلب يعتقد. وهذا هم يقول إيه باللسان هذا. والعلماء يعبروا تعبير علمي مواطاة القلب اللسان. يعني اللسان يقول لا إله إلا الله محمد باللسان والقلب يعتقد هذا. المنافقون إيش يقول؟ باللسان بس. ولأجل ذلك قال إذا جاء قالوا آمنا يعني إيه. ولذلك جاء في القرآن قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم. فالمنافقون يسموا مسلمين لكن هم ما هم مؤمنين. ولذلك هنا قال وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر. يعني يجوا مثلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون ويجلسوا معه يسمعوا المواعظ مثلا يدخلوا يوم الجمعة ويستمعوا خطبة الجمعة. فالرسول يعظ الناس ويذكرهم يوم القيامة ويذكرهم ما يستفيدوا شيء. المؤمنون يستفيدوا فوائد عظيمة جدا خصوصا الناس الأولين يعني. وقد دخلوا بالكفر يعني دخلوا لأن إيه بالكفر إيه بقلوبهم بس بالإيه باللسان. وقد خرجوا به خرجوا كذلك بالكفر. يعني يسمع مثلا يأتي جماعة المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلسوا معه ويستمعوا المواعظ ويستمعوا الأحاديث ولكن هم ليس لا يستفيدون منها إنما هو ذلك. والله أعلم بما كانوا يقولون. والله أعلم، لأن الله يعلم السر يعني. ولذلك نسي عبد الله بن عبي بن سلول هذا كان إيه؟ رئيس المنافقين، إيش قال مرة مرات؟ قال ليخرجن العاجز منها الأجل، يعني إيش معنى هذه الكلمة؟ وقال سمن كلبة يأكل، وهذه كلها كلمات خطيرة. يعني إيش معنى هذه؟ معنى أن المهاجرين جاءوا من مكة ضعاف، ونحن أكرمناهم وأحسننا إليهم، الآن صار لهم الصول والدول مثل الإسلام، أو يعني نحن بعد ذلك نطردهم. قال ذلك لما سمع ولده ذلك قال والله لا تدخل المدينة حتى تقول أنت الأجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أعز، وإلا ما يدخل. حتى قال هذا بلسانه ودخل، وجاء ابن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن أبي مسلم قال يا رسول الله لا تأمر أحد يقتله، بل مرني أنا حاجب برأسي. وإنه إيه بعد ما تأمر أحد يقتله يجي الشيطان يقول له شو هذا قتل أبوه اليوم بكرة وبعد بكرة ويساجنه يروح يقتله يصير قتله. ولعب ذلك ما نفعه أي يعني الإسلام حتى توفي وهو على الكفر، ولكن ما ينفعه شيء. ليه؟ حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات وأدخل في القبر يعني أخرجه وأعطاه يعني شيء من ثيابه، لأنه كان أحسن إلى العباس بن عبد المطلب، لأنه خرج إلى بدر. أو لما جاء الأسرى إلى المدينة وما وجد العباس، كان رجل طويل جدا، ومعلوم الإنسان لما يكون في الحق تتشقق ثيابه، لأن الناس مو زي الحين واحد عنده 50 ثوب في البيت في عصرنا هذا، أو 10 ثياب، أول ما الفقير عنده اثنين، أول ما في أحد عنده اثنين. يعني رأينا في هذه المدينة ناس يعني مو من زمان، يعني قبل سنوات هنا طويلة، يعني الواحد عنده ثوب واحد بس، كمان يجي يوم الجمعة يغسله ويلبسه هو نفسه، بعد ما يشرب ولا يكوي ولا شيء، الحين أشياء توفر. فما وجد يعني ثوب يصلح إلا العباس، فلذلك أكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى عليه. بعد ذلك أنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماله. وبعد ذلك صار الرسول لا يصلى. ولذلك كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، إذا شاف حذيفة صلى على جنازة يصلى، وإذا شاف حذيفة ما صلى ما يصلى. وسأل حذيفة عمر هل ما قال لك الرسول أنه من المنافقين؟ عمر قد إيه يعني رجل عظيم مثل هذه المرتبة، ومع ذلك وكان أبدا يعمي عليه ما يبين له، عشان يكون الإنسان بين رجاء وخوف. والله أعلم ما كان. ثم بعد ذلك يقول له ترى كثيرا منهم، ترى كثيرا، وترى هذه يعني بمعنى إما الرؤية البصرية أو الرؤية القلبية، لأنه ترى تارة تكون بمعنى رأى البصر، يقول رأيت الهلال أو رأيت محمدا، يعني شافوا بعيونه. ومرة ترى تكون بمعنى العلم، واحد يقول مثلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نراه هذه بمعنى نعلم. وتارة ترى تكون بمعنى رؤية في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحه، يعني في إيه؟ فهذه كده في اللغة العربية يعني رأى كده تكون، ما تخرج عن الثلاثة هذه، إما يعني علمية وإما قلبية وإما بصرية، كده دائما يتكلم. وفي القرآن كثير هنا دحين ترى هذا، يمكن يعني الرسول يعرف بعض المنافقين، ولذلك كان يخبر حذيفة، ما حد يعلمني الا حذيفة، لانه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا البعض ما قال. ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم، يعني ايه؟ في الذنوب والعدوان واكلهم السحت، اكلهم الحرام، ولذلك كانوا ياكلوا الربا. قال لبئس ما كانوا يعملون، لبئس هذه دائما بئس فعل لانشاء الذنب في اللغه العربيه. يعني دائما واحد يبغى يمدح انسان يقول نعم الرجل خان، يبغى يظن يقول بئس الرجل ابو لهب. هذه فعلان في اللغة العربية لإنشاء المدح والذم، بس لها في إيه؟ في اللغة العربية لها قواعد خاصة، يعني في النحو لها قواعد خاصة، أنه فاعلها يكون محلى بالألف واللام، أو مضاف لما فيه الألف واللام، أو مستتر ويجي بعده تمييز كده أبدا. ولذلك مثلا نعم دار المتقين الجنة، ولا نعم دار يعني وكذلك في مثلا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد، ويجي بعد ذلك المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذنب. نعم العبد كان لازم على القواعد يقول إيه أيوب، لكن لما كان معروف خلاص حذف الآية. ويجي مرات مثلا بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين يعني بئس هو للظالمين بدلا، إيش هو؟ النار، ما فيش، لأنه باي من المعنى. ويجي مرات مثلا يعني ضمير ما نعم ما يخرج عن هذا، يعني ما سمع مثلا واحد يقول نعمة محمد، ما نعمة خالد، مثلا نعمة المدرس أو نعمة الأستاذ أو نعمة الطبيب، هذا يوجد مثلا يقول نعمة المدرس مثلا خالد، خلاص هذا خالد. يعني بئس مثلا فلان مثلا كافر بهذه الطريقة، والذي هنا دحين قال يعني بهذه الطريقة يعني بئس ما كانوا يعملون، بئس ما أي هذا التمييز ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لولا ينهاهم الرباني، لولا هذا حرف يعني حرف تحذير، زي تقول مثلا للإنسان مثلا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، معناه هلا. وكذلك لولا يعني لولا ينهاهم الرباني، إيش معنى الرباني؟ العلماء الذين لهم يعني السيطرة المولاة زي القضاة، هذول هم إيه الربانيون. والأحبار العلماء العاديين يعني الذي يعلم الناس العلم. فأن الآية كأنها تقول ليش يعني هلا، يعني كأن المعنى هلا يمنعهم الربانيون، ليش هؤلاء بني إسرائيل اليهود والنصارى ليش ما ينهاهم الربانيون العلماء العاملون الذي بيدهم ولاة الأمر، يعني القضاة والحكام والموظفون الكبار الذين يعني زي في عصرنا هذا الوزراء صولة ودولة، لكن عالم رجل عادي إيش يقدر يقول له الحق كده؟ ما يقبل ما يقبل، لكن القاضي مثلا يحكم عليه يقول ما يقبل يدخل السجن، عادي ما يقبل إذا دخل السجن بعد يومين بغي يسمن الفضل طبعا ما في كلام هذا. ففي فرد إيه لذلك جاء في قراءة اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، عن قولهم الإسم، عن قولهم الإسم وأكلهم السحت وأكلهم الحرام، ومن ذلك أكلهم الربا، يعني كان اليهود يعني يأكلون، الآن المسلمون يأكلون الربا، هذه البنوك الموجودة في العالم الإسلامي وغيره يعني على الربا، ولأجل ذلك مصائب تجينا بأسباب هذا. لأن الربا إيش معنى؟ يعني دين الإنسان 100 بعد ذلك يأخذ 110، وهذا الربا البنوك كلها دائمة على هذا. وإذا كمان واحد يسافر يقول لك سكت البنوك كلها، هذا غلط، البنوك لها فوائد الحين مو زي أول. واحد يبغى يروح لأمريكا يأخذ شيك وما يروح يسكت، يأخذ يحط مليون ريال في جيبه تنسرق منه. فلذلك كان لازم المسلمون والعلماء يجتمعوا ويجعلوا يعني بيوت إسلامية، وهذا ما حصل يعني. ويقول الآن يوجد محلات بيوت إسلامية، ولذلك السحت معناه الكذب والغش وغير ذلك كله، هذا لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يعني هذول إيه هذول ما ينهوا وهؤلاء إيه يعملون المنكر، لبئس ما كانوا يصنعون، هذول يصنعون ويعملون، يعني يصنعون ويعملون، هذول سكتوا عن إيه عن الإنكار. ولذلك جاء في آية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا. ليش لعنهم؟ كان الواحد يجد الإنسان يبتكر منكر يقول له يا أخي هذا حرام عليك وهذا ما يجب، وبكرة يقعد يأكل معاه ويشرب معاه ويمزح معاه ويكفر، فلذلك لعنهم الله. وكان يجب أن المؤمنين يعني ينكرون هذا الإنكار يعني شديد، ولكن مع الأسف يعني ولذلك زي ما يقول الحب في الله والبغض في الله الآن في عصرنا صعب. واحد مثلا يقول لي كل ابنك يرتكب بعض الفواحش، أخوك صديقك يعني يرتكب وأنت تجامله تسلم عليه ويمكن تخبي راسك وشاكب يعني ولذلك نحن في يعني في خوف يعني هذا أول ما في. والسبب كمان إذا شدد كمان شدة زائدة مع الأولاد حقهم فتؤدي إلى إيه يعني أشد من ذلك، يعني شدة ولد مثلا ولده يرتكب بعض الأشياء أو ما يجي يصلي في الجماعة، فلا يشدد الأب مع الإبن شدة زائدة، لأنه لو شدد معاه بعد ذلك بدل ما كان يصلي بعد طلوع الشمس بعدين يثبت ما يصلي مرة واحدة. مثلا الأب يبغى يصلي الفجر في جماعة يقول ولده لازم يروح مع الجماعة، الولد ما يروح، نحن رأينا يعني مرة علينا شخص يدخل ولده من هنا من سنقال المجيد وبعدين هو لما يمشي قدام يمكن من هنا شفتها وكل واحد انكشف هذا. فالشدة الزائدة تولد الانفجار، فإذا علينا أن ندعو لهم وعلينا كمان علي. مثلا يجي بعد الصبح بعد طلوع الشمس يقوم يصلي مرة حتى يمكن بعد ذلك إن شاء الله ويدعو له، هذا هو الذي يمكن. يعني أنا أنصح الآباء لا يشددوا مع أبنائهم الشدة الزائدة، فإن الشدة الزائدة ولذلك يعني الناس ثم الناس الخيرين كانوا مثلا أول إذا ربنا مثلا رجل منافق أو رجل مرتكب معصية إذا هجر الناس مثل ما حق على الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كعب بن مالك أمر الرسول لا يكلم أحد في المدينة إيسا ثاني هو يدخل ينزل المسجد يصلي مع الرسول مع الصحابة ولا أحد يكلم ولا أحد، لأن أهل الخير كثيرين في 100 و200 هو أهل الشر تركهم فارهم مرة ولا أحد يكلمه يسلم على الرسول، الرسول ما يقول وعليكم السلام يشوف عرف لسان والله وإذا طالع للرسول الرسول يرفع وإذا هو رفع بعد 50 يوم حتى أنزل الله تعالى توبه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله والتواب الرحيم. ولأن الناس الطيبين كانوا كثير الآن لا. فلذلك برضو نحن يعني أولادنا وهذا وكذلك مثل الزوجة إذا كانت لا بد أن يصبر فإذا يعني كرهت منها خلقا لا بد ترضى منها أخلاق أخرى ثانية فلا بد من الصبر يعني. وإخواننا كذلك الوعاظ والمرشدون يعني يشددوا في بعض الأشياء يعني الوقت ما هو وقته مثلا ابنك إذا شددت عليه بعد ما كان هنا في المدينة وإذا به ذهب إلى المنطقة الشرقية أو ذهب إلى مثلا إلى أبعد من ذهب يروح إلى إيران فلا بد إيه من الإيران. وكذلك الدعاة الذين في المياه وكذلك بالجهاد ولد شاب عمره مثلا 15 سنة يقول له روح جاهد في إيه ولا يعرف السلاح ولا يعمل شيء وأنا الآن أعرف شخص من أولاد المدينة ولد الآن له 8 أشهر أو 9 أشهر ما يدري عنه شيء ورسب مدريد وراح إلى جدة عنده تابعين صار جواز سفر مسافر الآن كمان يشوف أمي تبكي في البيت وأولاده وأخواته وأبوه ولا في جاوب عنه فين يقول لك راح يجاهد. طيب الجهاد مو لازم الجهاد لازم يجب بذل الإنسان عندك فلوس عندك مثلا 10 جهاد سلمه عندك 1000 ريال سلم للمجاهد الجهاد يكون بهذا وبهذا مثلا رجل خرج مجاهد يعرف هذا أنت ساعد أهله تعال لأهله كل يوم يشتروا ويجب لهم هذا من الجهاد الجهاد يعني ما يكون من مثل هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.